الحج المفروض حسن، لكن المناسك تتعلق بالعمره والحج وما له وما عليه والشروط والاركان والواجبات، لان الحج اذا صرف تصرف الى العباده الى ذاتها استقلالا. اما اذا نظرنا الى ما يتعلق بالحج من اركان وشروط وواجبات واحكام ومسائل، وثم مسائل تتعلق تباعا بالحج تاتي يزد منها صلب الحج، كالأوفية مثلا هي مما يتعلق به الحلال والعقيقة، فلهذا نظر إلى أكثر ما يتعلق بهذه العبادة، فغلب أو فغلب بعضهم جانب النسيجة وهي الذبيحة. فالحج هو التج كما سيأتي إراقة الدماء، فغلب بعضهم هذه النسيكة هذه السعيرة لأنها أظهر متعلقة هذا الركن عن غيره من الأركان. وأيا كان الأمر فلا ضيع سمي بالمنسك أو بالمناسك أو بالحج. قال المؤلف رحمه الله: كتاب المناسك. قال جمع المنسك بفتح السين وكسرها، أي منسك ومنسك، وكلاهما لغتان مشهورتان. وفرق بين قولنا الأشهر والأصح. الأصح هو ما تكلم به العرب الفصيحة، وهو أظهر استعمالا في القياس. أما الأشهر فقد يكون المشهور ما هو دونه أصح، لكن أشهر بمعنى تداوله على الألسنة، تداوله الناس على الألسنة فاشتهر، وما سوى ليس بأنه مرجوح بل هو أقل شهرة، وليس كل مشهور أصح من مما دونه. فرق في رواة الفقهاء بين الأصح وبين الأشهر سلفا إن شاء الله. قال جمع منسك بفتح السين وكسرها، وهو التعبد، يقال تنسك تعبد، اي تنسك فلان اي تعبد وانقطع للعباده، وانقطع لعباده الله سبحانه وتعالى. وغلب اخلاقه على متعبدات الحج. الحج محور فيه جمهر من الشعائر الاسلاميه لا سيما في يوم العاشر يوم النحر، فيه مسائل كثيره واحكام كثيره، ففيه الحلق على منسك والطواف والسعي والرمي والوقوف بعرفه والوقوف عند الجمرات وعند ايضا الصخرات، وسياتي شيء من هذه الامور. والطواف له ايضا احكام والكفر، لما تتابعت هذه الشعائر على في هذا الركن غلب جانب النسيجة. قالوا منسك لأن الصلاة منسك، إذا قلنا النسيك التعبد والنسيك العبادة، لأن النسك تسكين السين عبادة، الصلاة عبادة، نستطيع أن نقول نسك الصلاة نسك الزكاة، لكن بما أن الحج فيه ما أكثر من غيره من المسائل كما سيأتي من حيث الشعائر من الظاهر، فهو الذي يعني غلبوا عليه جانب المنسك عما سوى من الأركان والعبادات، لكونه اشترع فيه كثير من العبادات الشرعية كما سلف بيننا إن شاء الله. قال وغلب إطلاقها على عبادات الحج. والمنسك، المنسك قال في الأصل من النسيكة وهي الذبيحة، وهذه اللغة الروح يدعى لها صحيح. ثم قال الحج بفتح الحاء في الأشهر الحج والتنزيل بكسر الحاء، ولله على الناس حج البيت، حج البيت ما استطاع إليه سبيل. قال الحج بفتح الحاء الأشهر، ولهذا يظهر لنا أن الأشهر ليس يعني أصح، ليس أصح، لكن على حقة اللسان الحج أشهر سليقة وأشهر لطفا من الحج أشهر، وكلاهما صورتان صحيحتان. قال والحج المسجد الحرام في الأشهر عكس شهر ذي الحجة، أي ذي الحجة بالكسر على الأشهر، على الأشهر. فهم جواب فتح الحاء في ذي الحجة، تقول ذو الحجة، ذو الحجة، ونحن في شهر ذي الحجة، هذا جائز، لكن الأشهر يكسر الحاء ذي الحجة خلاف الأشهر في الحج. وإن كانت لغة التنزيل هي القرآن بكسر الحاء، كسر الحاء. قال كلما أي الحج كلما سنة 90 من الهجرة، الهجرة النبوية 90. واختلف العلماء في وقت فرضية الحج على أقوال. جماهير العلماء القول الأول الذي ذكره المؤلف سنة 90 من الهجرة، وعند الشافعي رحمه الله سنة 6، وعند غيره سنة 10، وعند غيره سنة 5. لكن عند التحقيق النظر نجد أن الحج فرض السنة في السنة 9 من الهجرة على المشهور. والدليل على هذا أن الحج فرض سنة الولود، وصدر صورة الآية عمران ولدل على الناس الجمعين. هذه الآية التي بها فرض الحج كانت في السنة 9. أما الذي أقول الذي هو من قوة المكان ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله سنة 6، نظر إلى قول الله عز وجل كمن كان مريضا أو في أذى من رأسه، قال هذه نزلت في سنة 6 في كعب العجرة. صحيح هذا بلا خلاف، هذه الآية نزلت في كعب العجرة لما حمل عليه النبي صلى الله عليه وسلم والحمل يتساقط من رأسه سنة 6 بلا خلاف. لكن تعقب أنها كانت في صلح الحديبية، وهذه الآية ليست دليلا في فرضية الحج، بل فرض في السنة 9. وآخرون نظروا إلى ما رواه الواقدي بسند لا يصح تماما، أو تماما لما جاء قال أن رسولك فرض علينا الحجة، قال كم؟ ضمام بن ثعلبة، عفوا ضمام بن ثعلبة، كان يعني هدومه سنة 5، سنة 5. ورد أن مجيء ضمام بن ثعلبة سنة 9، وما ذهب إليه الواقدي غير صحيح، غير صحيح. لذا نقول الذي عليه جماهير أهل العلم هو الأصح، أن الحج فرض سنة 9 من الهجرة. ومنهم من ذكر الاتفاق عند المحققين وهو الراجح الأصح. هذا خلاف يترتب عليه المسائل، من أهمها إذا قلنا السنة 9 أو 5 أو 6 أو 10، لماذا أخر النبي صلى الله عليه وسلم حجته؟ وحجة الوداع كانت في السنة 10 بلا خلاف، في السنة 10 بلا خلاف. لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام أول المسلمين والمؤمنين استجابة لأمر الله، ولا يقبل عليه الصلاة والسلام أمرا من أمور العباد إلا الأمر، وعندته ظاهرة ليست خفية. فاجتهد العلماء في بيان علة تأخير النبي صلى الله عليه وسلم حجته عن السنة 9، وذكروا بعض الأمور منها، وهو من أرجحها وأصحها، أن فرضية الحج كانت في آخر السنة 9، في آخر السنة 9، وهي عام الولود في آخرها. لم يستطع عليه الصلاة والسلام أن يتدارك الحج في تلك السنة، لأن الفرضية نزلت متأخرة عن وقت الحج. وهذا ثابت. وثمة قول آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتغل بالوفود، وهذا فيه ما فيه ليس دليلا، بل الحج أولى من استقبال الوفود، لكن من التعاليم التي ذكرها بعض أهل العلم. وذكر بعضهم أن السنة التاسعة بعض الناس لم يزالوا يحجون عراة المشركين، ولهذا أسأل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وغيره ألا يحج بعد هذا العام بالبيت المشرك ولا يخرج البيت عريانا، حتى إذا ما طهر البيت من الشرك والعري جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالحج الشرعي وخذ عني مناسكك. هل التعاليم غيرها تستقيم في بيانك تأخير حجه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولما ذكر أشياء غير ذلك قالوا أخبر بالوحي أنه سيحج قبل أن يموت فأكره، يعني كأنه ضمن الحياة بأمر من الله حتى يحسن عشرة. أيا كان هذه الأمور يعني تتوارد في اعتذار من وجه تأخير النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أصح منها كما ذكرت لكم أنه عليه الصلاة والسلام أقرأ الحجة إلى السنة العاشرة، لأن صدر سورة آل عمران وآيات الحجرة كانت في آخر السنة التاسعة. آخر السنة التاسعة قال هو سنة 90 من الهجرة. نعم. وهو لغة القصد، وشرعا قصد مكة لعام مخصوص في زمن مخصوص، والعمرة لغة الزيارة، وشرعا زيارة البيت على وجه المخصوص، وهما واجبان لقوله تعالى نعم. قال وهو لغة أي الحج لغة، الحج في اللغة القصد، إذا قصدت الشيء فقد حججت إليه. لكن خليل بن محمد الفراهيدي ذكر قيدا وهو أصح، ليس كل من قصد الشيء حج إليه، قال القصد إيش إلى معظم، هذا القيد من الأهمية بمكان، هذا الصحيح، ليس كل من تقصده زيارة أو ذهابا أو أمرا آخر وقد حججت إليه، قال القصد إلى معظم، فكل من قصد شيئا معظما قد حج إليه، وهذا أصح لغة، أصح لغة بالقيد الذي ذكرته لكم. قال شرعا، ما هو الحج شرعا؟ قال قصد مكة، قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص. ومنهم من زاد قيودا غير هذه، زاد قيودا غير هذه، المهم الحج في الشرع تعريفه معروف، ركن اركان الاسلام يكفي، والحج معروف، لكن هذا الحج الذي ذكره بعضهم هو التعبد لله باداء المناسك او باداء الحج على وجه مخصوص، جرس مخصوص. ومنهم من زاد من مسلم مخصوص او من مخصوص هكذا يطلقوها، يعني لابد ان يكون الحاج مخصوصا له قيود خصوص كما سياتي بعضها. ايا كان هذه التعريف بالتقريب ليس للتحديد، التعريف معرفه اللي عند المتاخرين اهل العلم، ما كان المتقدمون منهم يقفون كثيرا عند التعريف، هذه حدود من افرازات المتكلمين، لا لا يعني من باب التقريب، من باب التقريب حتى يفرق المسلم بين الصلاه وبين الحج وبين الزكاه وبين النكاح وبين البيع، فلا بد ان يعرف انه كل شيء، لكن ما يحتاج الواحد ما ظنه مسلما في بدايه الطلب او عاميا يحتاج الى ان يفرق بين الصلاه وبين الصيام وبين الحج، الحج حج يسالك عن احكامه عن افعاله عن صفته، لا يسالك عن تعريفه. فالتعريفات هذه في جملتها يعني لفوائد كثيرة، منها التفريق بين العبادات، ومنها ربط هذه التعاريف الشرعية باللغة، لأن القرآن والسنة أنزلا بلسان عربي مبين، فيجتهد أهل العلم في ربط هذه المعاني المحددة الشرعية لأن لها أصلا في اللغة، فإذا كان الحج باللغة هو القصد تقصد شيئا معظما، فأيضا الشريعة أخذت من اللغة معنى واحد وهو القصد إلى معظم، والقصد إلى عرب ومنى ومكة وبيت الله هذه مقصودات وشعائر الله، فإذا أخذت القصد إلى معظم وقس على هذا، طبعا الشريعة إما أن تزيد على المعنى اللغوي أو تنقص أو تبقيه على معناه. فأيا كان فوجدها قائد ظاهر بين المعنى اللغوي للحج والمعنى الشرعي للحج. قال قال وشرعا أي الحج قصد مكة. مكة يقصد مكة حرم مكة لأن فيها ما سيأتي منها، وإن كانت عرض خارق سيأتي شيء منها يقصد مكة. لكن لو قال قصد المناسك أفضل كما قال بعض، لأن عرض اسم مكة بل منى اسم مكة وإن كانت الحرم. لكن هذا نراجع إليه في التقرير. قلت له قصد مكة لما قصدها زيارة؟ قال لعمل مخصوص كما سيأتي بيان. في زمن مخصوص الحج لا بد من زمن مخصوص في أشهر الحج من شوال إلى عشر الحج صيام إن شاء الله. قال والعمرة لغة الزيارة. الزيارة فكل من زرته أيها المسلم قد اعتمرت نحوه وإليه. لكن اشتهر أن العمرة لا تطلق، وإن كانت اللغة تحتمل كلما كل شيء زرته فقد اعتمرت إليه، لكن اشتهر العمرة لغة وشرعا أن لا تطلق إلا على أمن سكت الذي أداء العمرة في مكة الحرم بالأخص. قال والعمرة لغة الزيارة، والعمرة من التعمير لا يدع زار الشيء عن مره إما بفشه وبشه أو ببيته. فزار الشيء ما يزور عبثا، ما يزور إلا نظر إليه لإعماره لشيء للسكن فيه للمبيت فيه لعمل عمل ما، فأعمره هذا العمل من القول لهذا سمى عمره من هذا الباب لغة الزيارة. وشرعا ونقصود تقريبا لا تحديدا زيارة من حيث على وجه مخصوص. ولو قال تعبد لله بأداء مناسك العمرة لكان أقرب، لأن قال زيارة البيت هل المسعى من البيت؟ لا، لكن هو ذكر ما هو أعم، والمسعى يأتي اتباعا، يأتي اتباعا، المسعى ليس من البيت الحرام. فسيأتي إن شاء الله في صفة الطواف والسعي. شرعا وشرعا زيارة البيت على وجه مخصوص، ولم يذكر كما ذكر في الحج عن قيد قال في زمن المخصوص، لأن العمرة على يعني مطلقة في كل وقت في كل وقت وليس ثمة وقت منهي عنه إلا فيما سيأتي فيما سيأتي لبعض حالات الحاجين يوم عرفة ويوم التروية سيأتي، كما لو تحلل من الحج إلى عمرة وانصرف لا يجوز الحج مرة ثانية. هذا مكروه، أمر يكون مكروها وهي صحيحة لا شك، لكن مكروه سيأتي إن شاء الله. قال وهما واجبان، وهما أي الحج والعمرة واجبان، أما الحج فبالإجماع بالكتاب والسنة والإجماع الحج واجب، وذكر الإجماع غير واحد من العلم. والأصل فيه قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. والسنة مستفيضة بإيجاب الحج، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، وحديث ابن عمر الصحيح بني الإسلام على خمس، وذكر منها حج البيت من استطاع إليه سبيلا في الصحيحين. أحاديث كثيرة تدل بظاهره على إجابة الحج، وأما الإجماع فقد ذكره ونقله غير واحد من العلم، غير واحد من العلم. قال واجبان، أما الحج فلا شك أنه واجب بالإجماع. يبقى العمرة، العمرة على خلاف العلم، اختلف أهل العلم في وجوب العمرة على أقوال أو في حكم العمرة على ثلاثة أقوال فقط، هذا من أشهرها. القول الأول أنها واجبة على الإطلاق، واجبة على كل مسلم مكلف كما سيأتي الشرع. وإليه ذهب أحمد المشهور والشافعي القول الثاني أنها غير واجبة على المكي بمعنى أنها سنة في حق المكي. من شئت تقول سنة على المكي. قول الثالث أنها ليس سنة حق المكي، ليس على مكة عمرة. وهذه الأقوال الثلاث هي مرويات في المذهب عندنا، وإذا نص الإمام أحمد على بعضها. أما قول الأول فذهب إليه المشهور في المذهب ومنصوص أحمد أيضا والشافعي. القول الثاني رواية عن الإمام أحمد أنها ليست واجبة على المكي، وأيضا ذهب إلى هذا قول ابن تيمية رحمه الله. القول الثالث أنها ليست سنة لحق المكي، وهي رواية عن المذهب، وأيضا نصرها أيضا ابن تيمية رحمه الله. ابن تيمية له قولان، لكن من تحقق في كلامه وجد أنه يذهب أن أهل مكة ليس عليهم عمرة. أدلة الموزلين للعمرة عموم أدلة إيجاب الحج عموم، سواء القرآن السنة كما ذكرنا عنه، والعموم ليس دليلا نصيا في المسألة، لكن يتضمن أو الذي يضمن العمرة تحت عموم هذه الأدلة التي ذكرت آنفا حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن العمرة قد دخلت الحج إلى يوم القيامة. إذن تأخذ أحكام الحج. الدليل الآخر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، رواه أحمد وغيره. فحديث صحيح عند مسلم قالت يا رسول الله إنا نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ قال أفضل الجهاد الحج المبرور، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذه الأدلة تمام، الأدلة العامة لا تدل على إجابة العمرة. لما؟ الحديث الأقرع بن حابس لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام، لما قال عليه الصلاة والسلام حجوا فإن الله قد كتب عليكم الحج، أو إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، قال أفي كل عام يا رسول الله؟ ثم كررها ثلاثا وقد سكت النبي عليه الصلاة والسلام حتى قال لا في الأمر في العمر مرة واحدة، ولو قلت نعم ولو وجبت فلما استطعت. في روايات عند مسلم وفي عند أهل السنة. أيا كان هذا الدليل صريح لأن العمرة ليست واجبة، لأنه لو كانت واجبة لأختارها على الصلاة والسلام. إذا ما كان هذا الدليل ظاهرا وصريحا في المسألة ما هو بعده؟ حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لما ذكرت أن أفضل أعمال الجالس لله قالت ماذا أخبرني؟ قال في الموضوع هذا يدل على أفضلية وفضل الحج لا على وجوده. الحج الذي أصرح للموجبين أصرح لما قالت رضي الله تعالى عنها هل على النساء جهاد؟ قال نعم جهاد لا قتل فيه، الحج والعمرة. هذا صحيح، وهو المتشبه بقائل الوجوب لا الحديث لا يدل على وجوده. لما؟ لأمرين. الأمر الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان كلامه جوابا ناتج عن السؤال، فهذه قاعدة أصلية أن الجواب إذا كان مقابل السؤال فأقل أحواله أنه سنة. لو كان واجبا لابتدأه النبي عليه الصلاة والسلام إن الله كتب عليكم الحج فحجوا إلى غير ذلك، لكن لما جاء السؤال قول الغالب أنا أعتمد قال أعتمد، يدل في أقل أحوالي على الجواز والسنية، لأن أمر الوجوب يحتاج إلى دليل أقوى. هذه قاعدة أصولية، أن الجواب مقابل السؤال لا يدل على الوجوب، يدل في أقل أحواله على الجواز والسنية. أما الوجوب يحتاج إلى دليل أقوى، دليل آخر. أدلة هل بعد التعقيب والاستدراك على هذه الأدلة يبقى أدلة قائلا بكونها سنة بعموم على المكي والآفاقي؟ هي روايات، الروايات لا تدل بنفسها، لكن روايات مبنية على آثار. من أدلة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يوجب إلا الحج، والعمرة لم تغب عنها عليه الصلاة والسلام، ناهيك أن العمرة سابقة في الشريعة على الحج، والحج فرض في السنة التاسعة. وكون عليه الصلاة والسلام يبين حكم الحج غير ما من الأحاديث لم يوجب العمرة لا من قريب ولا من بعيد، بل يذكر فضل الحج وإجابة الحج وحكم الحج، هذا أولا. لم يغرب عن ذهنه عليه الصلاة والسلام حكم العمرة، ولا يجوز في حق عليه الصلاة والسلام تأثير البيان في الحاج، هذا أولا. ثانيا حديث ابن عباس وغيره قال: يا أهل مكة ليس عليكم عمرة إن أبيتم، وفي رواية ليس عليكم عمرة، عمرتكم الطواف بالبيت، وفي رواية لا على أهل مكة عمرة إن أبيتم، أو يا أهل مكة ليس عليكم عمرة إن أبيتم فاجعلوا بينكم وبين الحرم بطن الواد. قال عطاء: أي الحل، يعني ليس إن أبيت لك أن تخرج فتتلبس بالحلف فتصبح كالآثار كأنك زائر. أما ابتداء من تقصد من مكة فلا، أخرج وكن كالحلال كالآثار، فتعامل معاملة الداخل الذي جاء إلى الميقات. تعريف آخر، قال العمرة من حيث هي التعريف اللغوي هي زيارة، صحيح زيارة. فإذا أهل مكة هل يصدق فيما أنهم زاروا الحرم؟ هم أهل الحرم. أدلة أخرى حاضر البيت الحرام، قالوا أهل مكة ليسوا من أهل البيت الحرام، ليسوا من حاضر البيت الحرام، أما مثلهم فهم الخارجين الآفاقيين، سيأتي تعريفهم وحكمهم، تعريفهم وحكمهم حيث المسافة المكانية. هل الأدلة ثم يظهر إلى أهل أحمد ونصرى ابن تيمية، غير أن ابن تيمية رحمه الله جنح إلى قول قوي إلى لسا لا أعلم أحدا، يعني نازعه، يقول: لا أعلم أحدا من الصحابة والتابعين والإمام اعتبر أوجب العمرة على العلم، كلمة قوية من الإمام قوي. فلا أعلم أحدا من أئمة العلم من بعده إلى ساعة هذه استطاع أن يثبت من أوجب من الصحابة التابعين أوجب على أهل مكة، أو أن أحدا من أهل مكة خرج للحل لأداء العمرة. أما حديث عائشة الذي وقف عنده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حديث عبد الرحمن بن بكر لما أمره أن يأخذ أخت عائشة للتنعيم، قال: تطييبا لنفسها. لما؟ كما قلت لكم آنفا، الجواب إذا كان مقابلا للسؤال فلا يدل عليه. هي عرضت نفسها للسؤال، قال: يا رسول الله، وتأسفت يرجع الناس بحج عمره وأنا لا. فقال: يا عبد الرحمن اذهب إلى التنعيم إلى آخر الحديث. هي الذي يعني، ولم يأمر عليه الصلاة والسلام أحدا سواه، ناهيك كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. كثير ممن وقع في موقعته عائشة رضي الله عنها لما حاضر من الصحابيات والتابعيات وأئمة تاريخ الأمة الإسلامية، لم يأمر أحد من الصحابة أو التابعين أحدا أو إحداهن أو أحد من النساء المؤمنين بأن تذهب إلى التنعيم. دل أنها مختصية عائشة تطييبا لخاطرها، لأنها أرادت أن تجمع بين العمرة والحج، لما أرادها فحاضر فندمت قالت عليه إلى آخره، فأرات النهاية أن تأتي بعمرة مستقلة تطيبا لنفسها، جاز لها النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهب بها أخوها عبد الرحمن إلى التنعيم، التنعيم كان أقرب الحلم من جهة المدينة، حينها الطائف أقرب لنا هنا من جهة الشرق مثلا، فهي من جهة المدينة، فقال اذهب إلى التنعيم، وأصبح التنعيم الآن أقصد السبيل من يريد العمرة من أهل مكة. هذه العمدة صحيحة وصريحة ما يمنع. ثم ما حل بعائشة رضي الله تعالى عنها لن يكون خاصة بها، بل كل نساء العالمين من عهد الصحابة إلى عهد التابعين إلى القرون الثلاثة من نساء من حافظ الحج ومن الصحابية الأخرى كما سيأتي بسلم وغيرها حاضر، لم يأمر على النبي عليه الصلاة والسلام أحدا منهن بأن تذهب بالعمرة إلا عائشة ليس فدان، ولكن لما تأسفت أن الناس سيرجعون بحج عمرة إلا هي، فتقريبا لنفسها أمر أخاها أبو رحمان إلى هذا الحديث، وكما سيأتي إن شاء الله في فسح العمرة الحج للعمرة كما سيأتي إن شاء الله في سورة الحج. فالذي يترجح يعني لنا وأنا أعلم أن العمرة ليست بواجبة، ليست بواجبة على قول الثاني. أما أهل مكة فبالنفس منه شيء، من أوجب يعني من جعلها سنة أو أقرب، أما أن ليس على أهل مكة عمرة هكذا يخصون من سائر عموم المسلمين فليس هناك ثمة دليل صريح، وعدم العلم ليس علما بالعدم، هو الشيخ عثمان يقول لم أعلم أحد أوجب، هذا عدم العلم صحيح، لكن صعب أننا نمنع أهل مكة من العمرة، لكن نقول كلا الرجلين المكي والأفاضل العمرة في حقهما سنة، هذا الذي يظهر بحسب الأدلة، وأدلة الموجبين لا تدل صراحة في إيجاب العمرة على عموم المسلمين، والله تعالى أعلم. نعم. وهما واجبان لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، لحديث عائشة قول حديث عائشة قال لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة، هذا الدليل يعني حتى الموجبين يقولون أن هذه الآية دليل على الإيمان في دار الإجزاء، بل من تلبس هذه الحج والعمرة فيجب عليه الإتمام إجماعا بلا خلاف إجماعا، أما في دار إجزاء العمرة فهذه الدليل الآية ليست دليلا في المسألة. نعم. ولحديث عائشة يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا مشكلة فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. نعم. إذا ثبت ذلك في النساء فالرجال أولى. قال عليه الصلاة والسلام نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، هذا جواب مقابل السؤال، أقل أحوال يدل على الاستحباب والجواز. ناهيك أن الجهاد بحيث هو ليس ابتداء منه، يعني ليس أصله الوجوب، منه ما هو واجب ومنه ما هو سنة، صحيح؟ أيضا العمرة كذلك والحج كذلك. قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. إذا الحج منه واجب ومنه سنة، والعمرة كذلك منه واجب ومنه سنة، وإذا كان الجهاد والحج كلاهما يتفق في هذا المعان، فلماذا غلبنا وجوب العمرة على نقول يحتمل هذا وهذا؟ الجهاد يحتمل منه ما هو واجب ومنه ما هو سنة، الحج يحتمل منه ما هو واجب ومنه ما هو سنة، العمرة كذلك، فلماذا غلبنا جانب وجوب العمرة؟ إذا قلت بالمناسبة أن كلا العبادتين الجهاد والحج منهما الواجب والسنة فهذا ليس دليل، لابد أن تقطع الواحد منهما، لأن العمرة بحيث هي منازع في وجوبها. من العلم قال العمرة هنا لا يدل، يعني هذا الحديث لا يدل على الوجوب بل يدل على السنية رأسا صريح. لما؟ قال أن الأصل في العبادات هذه السنية، أما الحج فانفرد بأدلة تخصه من العموم، أدلة الحج من حيث الوجوب هو بالإجماع بالكتاب والسنة والإجماع، يبقى الجهاد ويبقى العمرة على أصل السنية، أما أن تزل الجهاد أو تزل العمرة فما يزل الجهاد إلا في حالات حضرة كما سيأتي، أما ابتداؤه فهو فرض كفاية، أما توجب ابتداء فلا يزل إلا بشروط ستأتي في بابها. قالوا يبقى تبقى العمرة على الأصل وهي أنها سنة، إيجابها يحتاج إلى دليل آخر ليس هذا، دليل آخر ليس هذا يعني حسب، بل أدلة أخرى تبين وجوب العمرة كما جاءت أدلة تبين وجوب الحج ابتداء. نعم. وإذا كانت في المساجد الرجال أولى بلا تفرغ ذلك فيجب على المسلم فرض المكلف القادر أي المستطيع في عمره مرة واحدة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم الحج مرة فمن زاد فهو متطوع، رواه أحمد وغيره. نعم. قال إذا تقرر ذلك أي بعد بيان حكم الحج والعمرة بأنهما واجبان، قال فيجبان الحج والعمرة على من؟ قال على المسلم. الكافر لا يصح منه الحج ولا العمرة ولا عبادة، لكنه مخاطب بفروع الشريعة مخاطب، أما لو فعل وحج وصام وقام وهو كافر مرتد لا يقبل، لا يقبل من عياذ بالله، كما قال تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ما يقبل منهم عياذا بالله، لكنهم مخاطبون بفروع الشريعة كما هو يعني مدون في كتب أصول الفقه. قال على المسلم الحر المكلف القادر، هذا بلا خلاف واجب على المسلم الحر، سيأتي أن العبد يصح منه ولا يجزي، والعبد أقسام، منه المدبر والمكاتب وأم ولد والمعتق بعضه، سيأتي أقسامه، لكن صح منه سيأتي ولا يجزئه عن حجة الإسلام. المكلف، المكلف في لغة الفقهاء يدل على شرطين، ما هما؟ إذا قال المكلف ففي لغة الفقهاء يدل المكلف على شرطين أو على صفتين متلازمتين ذكرناها في غير درس من دروسنا، ماشي، البالغ والعاقل، البلوغ والعقل، إذا قال المكلف هو البالغ العاقل، إذن المكلف ما هو؟ البالغ، الصغير غير البالغ يصح منه ولا يجزي عن حجة الإسلام السياسي، العاقل إذن المجنون لا يصح منه لأنه مرفوع عنه القلم، القادر، القادر أعم ما يكون، القادر اختلف أهل العلم في تعريفه وفي ضابطه كما سيأتي، من هو القادر؟ هل هو الزاد والراحلة كما سيأتي أو دون ذلك أو أكثر من ذلك؟ سيأتي شرع في تعريف القادر. قال أي المستطيع، القادر أي المستطيع في عمره مرة واحدة بالإجماع أن الحج واجب في العمر مرة واحدة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، والعمرة إذا قلنا بالوجوب فهي مرة واحدة باب أولى. قال واحد لقوله صلى الله عليه وسلم الحج مرة فمن زاد فهو متطوع، رواه أحمد وغيره، وهذا الحديث يعني أصل فيه عند مسلم، قال مرة واحدة قال صلى الله عليه وسلم عند مسلم وغيره، رواه أحمد وغيره. نعم. فالإسلام والعمرة سرطان للوجوب والصحة والبلوغ، لا للوجوب والصحة، اقرأها، الإسلام والعقل شرطان للوجوب والصحة، إيه موصولة على ذلك ها؟ نعم هي بالأخذ غير هذا ما قال تطوع، قالوا فما زاد هو تطوع. نعم. فالإسلام والعقل شرطان للوجوب والصحة والبلوغ وكمال الحرية والإجزاء دون الصحة. طيب قال والإسلام، سمعي، قال والإسلام والعقل هذان شرطان، ما هما؟ قال شرطان للوجوب والصحة، للوجوب والصحة، من ليس مسلما فلا يجب عليه، من ليس عاقلا فلا يجب عليه، هكذا مفهومه، والعقل فإذن لا يجب عليه ولا يصح منه إذا لم يكن مسلما، ولو كان عاقلا فحج لا يصح منه، والمجنون لو حاك العاقل في أفعال الحج يحاكيه، من المجانين من يحاكي العقلاء يحاكيه لا يصح منه، وهو أيضا لا يجب لا على الكافر ولا يجب على المجنون. والكافر لما يقول يجب يعني أداء، أما خطابا فيجب. فرق بين الأداء وبين الخطاب، خطابا هو مكلف بالخطاب، أداء فما يقبل منه ولا يصح ولا يجب على الكافر ولا يجب على الكافر. إذا العقل الإسلام والعقل شرطان فيما في الصحة في الوجوب والصحة، ونشوف يقول والإجزاء وسيأتي إن شاء الله. قال والبلوغ، إذا الشرط الثالث والبلوغ وكمال الحرية، كانوا يقول البلوغ والحرية، اختار من الحرية كمالها، لأن من الإمارة والعبيد من هو مجزأ معتق بعضه حر بعضه، ومنهم من هو معلق بشرط وصفة، ومنهم من هو معلق بأم ولد وبالمكاتب والمدبر. كل هذا يقول لا، كل هؤلاء لا يجب عليهم، لا يجب لا, لا يجب عليهم الحج ولا يجزي كفعله، لا بد أن يكون أن تكون حريته كاملة. ذكر قال والبلوغ وكمال الحرية شرطان للوجوب والإجزاء دون الصحة، هكذا كلمة كلمة. قال والبلوغ بمعنى أن ما دون البلوغ، الصبي لو حج قال صح منه، قال دون الصحة يعني صح من الصغير، لكن لا يجب عليه ابتداء ولا يجزي عن حجة الإسلام، واضح مين؟ أيضا قال وكمال الحرية بمعنى أن العبد سواء كان مكاتبا أو مدبرا أو إلى غير ذلك لو حج بإذن سيده قال يصح منه دون الصحة، يعني يصح منه لكن لا يجب عليه ابتداء ولا تجزي حجته التي فعلها حال كونه رقيقا عن حجة الإسلام، عن حجة الإسلام لقوله عليه الصلاة والسلام أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة الإسلام، وأيما عبد حج ثم اعتق فعليه حجة الإسلام، والحديث عند ابن خزيمة هو صحيح. فلما يقول والبلوغ وكمال الحرية شرطان للوجوب والإجزاء دون الصحة، أي صح منه لكن لا يجب عليهما ابتداء ولا يجزي منهما انتهاء، لا يجب ابتداء ولا يجزي انتهاء، لأن العبد إذا أو الصبي إذا حج وصح منه، إذا بلغ الصبي واعتق العبد فنقول يجب عليكم الحج والعمرة في ابتداء، لأن الحج الأول والعمرة الأولى تصح لا تجزي عن حج عن حجة الإسلام. نعم. فالإسلام والعقل شرطان للوجوب والصحة، والبلوغ وكمال الحرية شرطان للوجوب والإجزاء والصحة، والاستطاعة شرط للوجوب دون الإجزاء. الاستطاعة شرط، لك أي شرط؟ إنسان ما عنده استطاعة، لا عندك سيارة أو مركبة أو دابة تذهب به إلى مكة، لكن قال سأمشي على قدمي، وعقلاء بني آدم أجمع أنه إذا مشى من هذا البلد البعيد سيجد من المشقة والتعب والكلاب ما يمنعه، فأبى ناهيك أنه ليس عنده من الماشي ما يقتفع الأوراق أشجار وشيء من هذا ويمد بيده ويسأل، لو فعل هذه الأمور هو الشريعة لم توجب عليه هذا، لكن لو فعل هذا وتكلف الصعاب وتحمل المشاق فيصح منه ويجزي منه أجزاء من حجة الإسلام ويصح منه. قال الساعة شرط من الوجوب دون الإجزاء، يعني من كان غير مستطيع فلا يجب عليه الحج ابتداء، لكن لو تكلف المشقة والتعب فيصح منه ويجزي منه، لأن إذا قلنا يجزي باب أولى أنه يصح منه، لأن الإجزاء لا يكون إلا بعد الصحة، واضح مين؟ نعم. يبقى ما هو الاستطاعة والقدرة، سيأتي ضابطها هو يعني المهم في هذه الشروط. نعم. فمن كملت له الشروط وجب عليه السعي على القول، ويأتي أخاه بلا علم بقوله صلى الله عليه وآله وسلم تعجله إلى الحج يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرف له. نعم. قال فمن كملت له الشروط وجب عليه السعي على الفور، ويأثم إن أخره بلا عذر، لقوله صلى الله عليه وسلم تعجل إلى الحج يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، رواه أحمد وغيره، والحديث الصحيح. هذا حديث صريح، تعجلوا إلى الحج، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعجل على ما ذكرنا من خلاف. ولهذا الجمهور على استعجال، الشافعية على التراخي، والدليل الشافعية أن النبي عليه الصلاة والسلام على قولهم أنه فرض حج السنة السادسة، أو لو أخذ بقولنا على قول السنة التاسعة، قال النبي عليه الصلاة والسلام في كلا الحالتين تأخر. قالت الفورية ليست على من باب الوجوب بل من باب الاستحباب، لكن جماهير العلم على خلاف ذلك. وقاعدة المذهب عندنا أن الفرائض والواجبات والأوامر على الفورية، يعني الحديث الصريح هذا وعمومات الأدلة الشرعية، استبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، المصارعة تكون بأعمال الطاعة، أيضا إبراء الذمة، سقوط الطلب، أنت مأمور أن تحج وأن تصلي وأن تستاك وأن تقصر ثوبك وأن تعفي لحيتك وأن وأن، فأنت مأمور فاستعجل، فاستعجل بهذه العبادات، استعجل العبد يمتثل، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، هذا من استعجاب واستجابة لأمر الله والرسول. قد قال لكم الرسول له اسوة حسنة، قال عليه الصلاة والسلام سباق في فعل الخيرات، هذه عمومات عامة. أما دليل الشافعية فقد اعترض عليه كما في أول الأمر أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤخر الحج ابتداء، ولكن فرض السنة التاسعة في آخرها، أو أنه اشتغل بالوفود، أو أنه اشتغل بالوفود، أو أنه خشي أن يحج السنة التاسعة والناس بعده يحجون مشركين ويطوفون عراء، كل ذلك دلائل تدل على أن تأخير حجة النبي صلى الله عليه وسلم لأمر شرعي والاعتبار شرعي، فلا يقاس عليه إلا لهذا الاعتبار، لهذا الاعتبار، كما لو أن أحدا له عذر في السنة هذه ما لم يحج أنه سيتأخر لعذر ليس عنده مال أو لأمر آخر، فيعذر شرعا، يعذر إذا كان عنده عذر يعذر على التأخير. فأما هذا الحديث فهو صريح، صريح في الاستعجال، قال تعجلوا والأمر يقتضي الوجوب، تعجلوا. وحديث آخر والأمر يقتضي الوجوب، قال عليه الصلاة والسلام عند مسلم إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، ومقتضى الاستجابة والتأسي والامتثال أن يستعجل للأمر أو يتأخر، أن يستعجل فحجوا. أتظن أن أحد من الصحابة لما يسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام فحجوا يقول إن شاء الله بعد سنة سنتين إذا جاء، هو عنده استطاعة وقدرة وليس تمت مانع، معاذ الله. فالأصل الامتثال والاستجابة، الأصل الامتثال والاستجابة. حديث آخر أيضا وفي صحته في سنده نظر، إلا أنه استأنس به، قال عليه الصلاة والسلام من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل، يعني إنسان عنده عذر كسر أو عرج فيحل لكن يقضي من قابل مباشرة. ثم هو عليه الصلاة والسلام غير ما من الأدلة الشرعية التي تأخر في فعلها كان يستعجل في قضائها، لئن بقيت إلى قابل لأصمن العاشر أو غير ذلك كما سيأتي في بعض عمومات الأدلة. فالامتثال والمصارعة هو مقصد شرعي، وبراء ذمة وسقوط طلب، وينضوي تحت عمومات استبق الخيرات، سارع إلى مغفرة من ربكم وجنة عرض السماوات والأرض، كل ذلك هذه عمومات وخصوص في هذه المسألة هذا الحديث. وفي حديث آخر يدل أيضا على الاستعجال، تابع بين الحج والعمرة، تابعوا، المتابعة تقتضي التأخير أم تقتضي الاستعجال والفورية؟ الاستعجال والفورية، تابع بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والدهن والفضة، هذا صحيح. ولهذا غير واحد ممن كان فقيرا إذا حج رزقه الله على حج، كثير ممن كان فقيرا فحج فرزق فتح الله عز وجل عليه أبواب الرزق، يدعو في عرفة مواطن الاستجابة إن الله يغنيه ويرزقه، فيفتح الله عز وجل عليه الرزق بعد الحج، كثير من الصالحين من هذا شأنهم. تابع بين الحج والعمرة دليل أيضا على الفورية. وحديث هذا صريح، تعجلوا إلى الحج آية يعني فريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، ما يعرض له أي يمنعه من عارض أو مانع من موت غيره. نعم. فإن زار الرحل الوقت يا شيخ. طيب تفضل. فإن زار الرحل بأن يعتق العبد محرما، وزار الجنود بأن أطاف المجنون وأحرم وإن لم يكن محرما. لا، وأحرم إن لم يكن محرما. وأحرم إن لم يكن محرما. وزار الصغر بأن بلغ صغير وهو محرم في الحج وهو بعرفة قبل الدفع منها أو بعد لإعادة الوطأ في وقته ولم يكن سعى على أبواب الخلود. نعم. وفي أي وقت وجد ذلك في إحرامه؟ لا، وفي أي وقت وجد ذلك؟ وفي أي وقت؟ نعم، هاشت من قسم معكم إن شاء الله. ما في وقت؟ إذن ابقيها يا أصلا. قال إذن وفي أي وقت هكذا؟ ولا لابد وقت يا أخي، يا حاشر من قسم أقرأ عبارة عندك. وفي أي وفي أي وجد الحاشة، وفي أي وجد ذلك في إحرام، في أي ممكن هي تستقيم عبارة وفي أي يعني يقول وفي أي وجد ذلك، لكن لا بد ما تستقيم عبارة إلا بالوقت. العبارة بدون إذا سقطنا وقت تستقيم، لكن بها بعناء وتكلف. لكن وفي أي وقت وجد ذلك في إحرام، فمن يعرض هذه العبارة مع الشاه القناع، الشاه القناع بين الصحيح منها، لأن عبارته غالب استقام وهو من كشابه ينقل عبارته، والحجاوي حيث هو اتصر المقنع أيضا عبارته تستقيم مع صياغة البغوثي في كشاف القناع. من يعرض الأسبوع الجاي؟ أنت معك كشاف القناع؟ لا، نريد معك كشاف القناع في البيت عند الصديق يصل عليه خلاص، إذا طبعت الوزارة إذا طلع العدد لأنها حطب ولا برضو عليك مشقة في البحث عنها، من عنده حاشر خلاص نحن نعرض إن شاء الله. نعم. وفي أي وقت؟ وفي أي وقت وجد ذلك في إحرام في إحرام العمرة قبل طوافها طرح، أي الحج والعمرة؟ أي الحج أي الحج والعمرة أو أي الحج أو العمرة؟ أي الحج والعمرة. وأنت يا حاشم أي الحج؟ يقول صح أي الحج أو العمرة أو أي الحج والعمرة؟ يقول حاشم، ما عنده حاشم، أي الحج والعمرة بدون أو. ها صحيح، إيه بدون أول. أي الحج والعمرة فيما ذكر فرضا فتجزئه عن حج، فيجزئه فتجزئه عن حج الإسلام. لا، في نسخة قال فتجزئه، نسخة أسفل عندي هنا، لكن هناك فيجزئه حاشة بن قاسم عندي مقدمنا. ها فيجزئه. نعم فيجزئه. فتجزئه عن حجة الإسلام وعمرته، ويعتد في إحرام ووقوف موجودين إليه. نعم. وما قبله تطوع تطوعا لم ينقل فرضا، وقال بعضهم يعلم وقوفا. لا، وقال بعضهم هذه ما تستقيم على عبارة في عندك، قال بعضهم يا شيخ لا هذا ما تستقيم، هذا ما تستقيم مع المتن الروض. قال فإن كان الصغير أو القن عندك، فإن كان لا أمسح هذا ما تستخدم، فإن كان الصغير أو القن، فإن كان الصغير أو القن سعى بعد طواف الحجوم قبل الوقوف لم يجزئه، فلم يجزئه الحج ولو أعاد سعيه، لأنه لا يشرع مجاوزة عدده ولا إكراهه بخلاف الوقوف، فإنه لا قدر له محدود وتشرع استدامته، وكذا إن بلغ أو عتق أو عتق لا ثواب عمره لم يجزئه الله أعلم. نعم. إذا تعرض لهذا الحسن قاسم بن قاسم. يا ذا انتهى هذا، والله أعلم، وصلي وسلم على عبده ورسوله محمد، جزاكم الله تعالى خيرا.